السلام عليكم، مساكم الله بخير جميعا. أبا أطرح سؤال يا أخوان. أهل التجربة الثرية، هل تفرق إنتاج النخلة إذا منك سمت بطبيعي فقط، وإذا سمت بكيماوي فقط، وإذا سمت بطبيعي وكيماوي مع بعض، هل في فرق؟ ومقدار الفرق على أن الشرط يكون نفس التربة، نفس الموية، نفس عدد العذوق والتخفيف أو عدم التخفيف. نبي شيء واضح من خلال تجربة لأحد الأخوان في الجروب. شاكر لكم ومقدر. السلام عليكم أبو إبراهيم. ولي هنا الأخوان، بالنسبة للجواب على هذا السؤال من خلال تجربة طويلة، التركيز على السماد البلدي يخدم النخلة أكثر من الثمر، تطلع جميلة وشكلها جميل وخضرارها رائع، والمركبات تخدم الثمرة أكثر من النخلة، تعطي ثمرة جيدة ولكن النخلة شكلها باهت وجريدها ليس أخضر مرة وضعيف، فأفضل حالة أن تجمع بين الأثنين. السماد البلدي يخدم النخلة ويزيد المجموع الخضري ويعطيها نضارة عالية جدا، والمركبات للمنتج كل مرحلة لها مركباتها، وهذا رأيي، والله يحفظكم ويراكم.